فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى قال يا بشرى يا هذا غلام قال يا بشرى يا هذا غلام وأسر والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين